فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وأخرج أيضا الإمام مسلم عنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأخرج الإمام أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال: قال مالك بن أنس رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن السفه، وصاحب هوى يدعو الناس إليه، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به. وأخرج أيضا عن يونس ابن يزيد رحمه الله قال: قال لي ابن شهاب رحمه الله: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. وأخرج أيضا رحمه الله عن وكيع قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن تعلم الناس العلم. هذه آثار عظيمة في فضل العلم وشيء من أخلاق طالبه. فلا بد أيها الإخوة أن نجتهد في تحصيل هذه الآداب وتلك الأخلاق والصفات، وأيضا التدرج في طلب العلم، وذلك بأن يبدأ الإنسان بمختصر في كل فن أو مختصرين أو ثلاثة، فيستجمعها جيدا ويعرفها جيدا، فإذا ما انتهى منها واختبره شيخه مثلا فعليه أن يبدأ في المتوسطات، ثم بعد ذلك إن شاء قرأ في المطولات، وحينئذ يؤمن عليه إن شاء الله مع الإخلاص مع توفيق الله له من الفتنة والانحراف والزيغة والبعد عن الحق. فلا بد من هذا. أما من رام أخذ العلم جملة فإنه يتركه جملة، ولا يعرف من علماء السلف أحد ترك هذه المختصرات، لأن هذه طريق التمتن والتأصيل في العلم. وأيضا نحبذ على أهمية طلب العلم على يدي العلماء أو من طلب على أيدي العلماء، فإن السمت في طلب العلم مهم جدا. وكما ذكر الشيخ ناصر الألباني رحمه الله: كم اهتممنا بالتصفية ولم نهتم بالتربية. فلا بد الاهتمام بالتربية وتعلم الأدب مع العلماء ومع المشايخ، وتعلم الأدب في طلب العلم. ولعلي أكتفي بذلك، لأن الصلاة عندكم أوشكت على الإقامة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا من العلم أوسعه وأنفعه، وأن يرزقنا العمل به والدعوة إليه والصبر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم حسن استماعكم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم، وجعلنا قدمتم في ميزان حسنات. آمين. السلام عليكم.